يقول هذا مثل ما قال الشيخ الباز، وهو يستحسن لحل مثل هذه المشكلة التي تصار الآن بين الشباب. وأنا أرى الشباب يطلقون مكثف الصراعات والجدالات الفارغة والتعصبات لهذا أو ذاك. لا نتعصب، يقول ابن تيمية رحمه الله، لا نتعصب لشخص معين إلا لرسول الله ولا لجماعة إلى الأصحاب. لماذا؟ لأن الحق يدور مع الرسول أينما دار، ويدور مع أصحابه أينما دار. أما بقيتهم من أصحاب المذاهب وأصحاب الفرق، فالحق أحيانا معهم وأحيانا عليهم، ما يدور معهم أينما دار أبدا، كل يصيب ويخطئ. ها؟ وأئمة الهدى يثابون فيما أخطأوا فيه، لكن أئمة الهدى من الصحابة والتابعين وأئمة العلم والفضل والسنة، هؤلاء يجب أن نحسن بهم الظن ونعتقد أن ما أصابوا فيه فلهم أجران، وما أخطأوا لهم فيه أجر واحد، ولكن لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نتابعهم في خطأ عرفنا أنه خطأ وقام الدليل على خطأ، لا يجوز كائن مكان. ومن يتابعهم بعد أن يعرف أنهم أخطأوا وخالفوا الدليل، فهذا سيأتي البحث فيه كلام شديد شيخ ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، إن شاء الله نقرأه فيما يأتي. كلام أرى أنكم الآن تدرسونه وتتفقهون فيه، فإن ما ينفع المسلم إن شاء الله. يقول ما صحة قصة عبد الله بن الزبير في شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتجم؟ والله أنا ما أعرف صحة الحديث هذا ولا أضعف، ما أقدر أحكم، الله أعلم، الله أعلم. لكن الدم حرام، يعني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فدم الناس العاديين يعني حرام. كيف الرسول؟ الرسول أول حرم شرب دمه عليه الصلاة والسلام، لكن قد يكون شربه غير مكلف وغطس، ما أدري، أنا ما أذكر، ما أقول أقول حديث ضعيف أو صحيح، الله أعلم. والحديث الآخر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم، يعني نظر بخراب خيبر فتح الله للمسلمين، هي خربت على اليهود، هم ما أسلموا، ما أسلم على خيبر، فطردوا منها، فهي خراب بالنسبة للمسلمين الكافرين، والصلح وخير وصور وفتح وخير للمؤمنين، فالخير والشر نسبي، فهو شر على اليهود، هؤلاء أسلموا، تنظم المدينة بنو قينقاع وطريضة وقفال في الشيخ بل نظير، فالنظير كثير منهم يعني سكنوا في خيبة، وقبلهم يعني كفار يهود من السكان الأساسيين تجمعوا هنا، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الله وأبوا أن يدخلوا في الإسلام، وفتح ما فتح منها وصالح الباقي. ولما يعني قبل موت الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة، أو قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي عهده عليه الصلاة والسلام قتلوا أحد أصحابه، من يسميه لي؟ من يسميه؟ ها؟ أصحابي الذي قتل، كلكم ما تحفظون، أنا يغيب عندي الاسم أحفظه أقول عني. المهم حويصة، أخو حويصة ومحيصة، عبد الله بن سهل، عبد الله بن سهل وابن عمه حويصة ومحيصة وأخوه عبد الرحمن سهل، وجاءوا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال تقسمون 50 يمين أو تقسم يهود إلى آخره. ثم وداه الرسول عليه الصلاة والسلام من إبل بيت المال 100 من الإبل، قتلوا وغادروا عند الرسول. الرسول هم بإخراجهم، ثم في عهد عمر خذوا يدي ابن عمر ورجليه، ها، وفعلوا أشياء توجب إخراجهم إضافة إلى أن الرسول قد ندبهم إلى إخراجه، فأخرجهم عمر رضي الله عنه، وأخرج النصارى الكرام من نجران، قال لا يبقى في جزيرة الجنان. فالشاهد في الخراب خربت على اليهود، ولكنها تصلحت المسلمين وكانت خيرا وشيئا عظيما للمسلمين. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه خيبر وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية المؤمنين. هي مغانم وغنيمة وخير ونفع المسلمين واستفادوا منها، وقاعدتهم في في الجهاد وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وهي شر على اليهود، ها؟ فما حصل لهم؟ قول الله تبارك وتعالى: سبح له ما في السماوات والأرض، هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم، ها؟ لأول الحشد، ما ظنكم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله، فأتاهم الله من حيث لا يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أخي. خربت خيبر مثل ما خربت النظير، ها؟ في صالح المسلمين، خراب على اليهود، صلاح المسلمين، ما في ما في تناقض. نعم. يقول: هل الذي فتح خيبر النبي صلى الله عليه وسلم أم علي بن أبي طالب؟ آخر سؤال. فتح الله على قائد الرسول، والفتح من الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. بعد جزاه الله خير قائد وفتح ومخلص. ما نقول فتح هذا، فتح في المسلمين، فتح في رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. لا يدار من ينصر علي ولا غيره، ينصره الله تبارك وتعالى.